أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجاروا له بالقول كجار بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الله الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذي ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. الله أكبر. الله غفور رحيم. سبحانه وتعالى. الله الله الله. نعم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. الله الله الله الله الله الله الله الله الله. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. ولو أنهم صبروا حتى

سر اسم الفسوق بعد الإيمان.

ألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى.